وبهذا أيها الإخوة نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله وبما أثنى به هو على نفسه حمدا غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.